بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعالمنا اليوم هو إمام أهل السنة بحق، وشيخ الإسلام، وعالم هذه الأمة. قال عنه علي بن المديني رحمه الله تعالى: رجلان لهما على أمة محمد منا، أولهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فتنة الردة، وثانيهما أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. فعالمنا هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن محمد ابن حنبل ابن شيبان الشيباني. نشأ الإمام أحمد في بلاد مرو، وهذه ببلاد خراسان، بين أبوين. أبوه كان يعمل في الجند، يعني كان عسكري، أو يعني ممن يعني يعمل في الجندية. فمات أبوه صغيرا، أي مات الأب عمره 30 سنة، وكان الإمام أحمد لم يجاوز العامين، مات صغيرا. فخافت عليه أمه ثم رحلت به إلى بغداد. نشأ يتيما فقيرا، ما وجد من ينفق عليه، فكانت أمه تصنع الغزل ثم تصنع هذا الغزل بدقة ثم تبيعه حتى يتقوت منه الإمام أحمد. شاب الإمام أحمد ثم أراد أن يعين أمه، فانتقل إلى البصرة ليجد عملا، ليعمل. فلقي الإمام والعالم هشيم الواسطي، فتعلم منه وترك ما خرج لأجله، وأعجب بالعلم جدا. وكان صغيرا رحمه الله تعالى، يعني بدأ طلب العلم دون 15. قبل هذا كان في حالة من الفقر وحالة من الشدة، وكان يحاول أن يعين أمه، ولكنه يعني ما وجد السبيل إلى هذا. فكان يقطن في البصرة في غرفة بلا فراش، فكان يأتي بقالب حجر يضعه تحت رأسه ثم يذهب ليتعلم عند هشيم. قيل كان يجمع كسر الخبز، كسر الخبز اللي البقايا هذه، وكان يمحو عنها التراب ثم يضعها في الماء ثم يغمسها في الملح ثم يأكلها. ولكنه في أثناء الطلب تذكر رحمه الله تعالى أنه ما استأذن أمه في طلب العلم، فعاد مرة أخرى إلى بغداد ثم استأذنها في طلب العلم فأذنت له. خرج الإمام أحمد إلى مكة إلى سفيان بن عيينة العالم الإمام المشهور، فكان يطلب العلم وما وجد سكنا في مكة، فوجد كهفا بأجياد، يعني ما يشبه شق في الجبل، فكان يذهب إلى هذا الكهف يجلس فيه ثم ينزل ليتعلم مع سفيان. فتغيب عن سفيان يوم أو يومان، وكان له صاحب، فسأل عنه فقالوا: ما رأيناه منذ أمس أو قبل أمس. فذهب صاحبه إلى أجياد ينظر حتى وصل إلى الكهف الذي كان يجلس فيه، فلما أراد أن يدخل قال له الإمام أحمد: مكانك. وكان بداخل الكهف. قال فانتظرت قليلا ثم خرج إلي. قال فوجدت يعني عليه شبه الإزار ما يواري به عورته. فقلت ما لك، ما حضرت درس البارحة وقبل البارحة؟ فقال له الإمام أحمد ضاع ثيابي. فقال له صاحبه أذهب وأشتري ثيابا، فأقسم عليه أنه لو اشترى لن يلبسها. فقال له معي 3 دراهم، خذها وأشتري لك بها ثيابا وهي قرض أو دين. فقال لا يصلح، لن آخذ منك شيئا. فجلس صاحبه ليجد له حلا، هو محبوس داخل الكهف وامتنع عن درس العلم يومين وما عنده ثياب، يعني كان وضع ثيابه فسرقت وما كان عنده إلا هذا الإزار يعني الذي هو فوق السرة وتحت الركبة، فما يصلح أن أخرج به في الشارع. فجلس يتشاور معه، فما ترى أنت الحلول، ما هي الحلول؟ فظل أحمد يفكر ثم قال له هل كتبت شيئا عن ابن عيينة؟ قال عندي سماعات وأعتمد على الحفظ. فقال له الإمام أحمد ما رأيك لو كتبت لك أحاديث سفيان على أن تشتري لي بها ثياب؟ فقال أفعل يا إمام. فذهب صاحبه ثم اشترى أوراق وجاء بها إلى الإمام أحمد ليكتب له أحاديث سفيان بن عيينة، ثم في مقابل الثمن اشترى له ثياب. الإمام أحمد لازم الشافعي فترة، وكان يتمنى الإمام أحمد أن يذهب للقي عبد الرزاق الصنعاني باليمن، ولكن النفقة حالت بينه وبين هذا. فالشافعي كان مقربا إلى أمير المؤمنين، فقال الشافعي لأحمد مرة يا أحمد إني كلمت فيك أمير المؤمنين على أن يجعلك قاضي لليمن، لما أو لما بلغني شغفك بلقيا عبد الرزاق، فأردت أن تذهب إلى اليمن محتشما قاضي من القضاة ثم تتلقى العلم على يد عبد الرزاق. فتغير وجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم قال له أقسم عليك ألا تعود إلى الكلام في هذا الموضع عن هذا الموضوع، وإن كلمتني والله لن تراني بعد هذا أبدا. فقال الشافعي قد كلمت أمير المؤمنين. قال وما يعرفني أمير المؤمنين ولا أريد أن أعرفه، ما لأمير المؤمنين ولأحمد، أرجع أنت وغير الأمر بشكل. بعدها مباشرة عقد أحمد السفر إلى اليمن، فأرسل إلى صاحبين له، أرسل إلى يحيى بن معين وإلى إسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم جميعا. فأسرع إليه يحيى وتأخر قليلا إسحاق بن راهويه، فما كان مع يحيى نفقة وما كان مع أحمد نفقة، فكيف يذهبان إلى اليمن؟ فذهب إلى القافلة التي تتجه من أرض الحجاز إلى اليمن، فعرض عليه على القافلة أن يعمل خدام لأصحاب القوافل، يعني اللي هم مسافرون هؤلاء يقوموا على خدمة هؤلاء في مقابل أنهم يسافر أو أنهما يسافران معهم إلى أن يصلوا إلى اليمن. وفعلا انطلقت القافلة وكان أحمد ويحيى بن معين يعني يجمعان الحوائج ويطبخان الطعام ويغسلان الأواني، المهم أنهما قام في خدمة هؤلاء هذه القافلة إلى أن وصل إلى اليمن. وصل يحيى بن معين مرهق، رحلة شاقة. أما الإمام أحمد فوصل بعد العصر وانطلق مسرعا إلى بيت عبد الرزاق الصنعاني، وكان في كمه أوراق قد كتبها عن عبد الرزاق بواسطة، فأراد أن يتحقق منها ويأخذها ويأخذها بعلو. فذهب إلى بيت عبد الرزاق، وكان قبال عبد الرزاق حانوت دكان وفيه رجل كالحارس لعبد الرزاق. فلما رأى أحمد أراد أن يطرق الباب قال قف لا تفعل. فقال إني أريد الإمام. قال لا يخرج في هذه الساعة، وإني أخشى عليك إن ضجرته في هذا الوقت أن تنال منه سوء. وكان في عبد الرزاق حدة. قال الإمام أحمد فانتظرته على الباب حتى خرج، فلما رآني ما هش ولا بش ولا عبأ بي، فسرت بجواري وأعطيت أوراقي وقلت هذه الأحاديث أردت أن أسمعها منك. فقال لي من أين أنت؟ قلت غريب لست من هذه البلاد. قال فزجرني حتى أصابني روع وخوف منه فانتفضت، ثم أمسك بثيابي أخذ بثيابي إليها كذا وقال ما اسمك؟ فقلت له أحمد بن حنبل، فكأنه ما صدق فنفض يده ثم قال أنت أحمد بن حنبل؟ قلت نعم يا إمام أنا أحمد بن حنبل. قال أحقا ما تقول؟ قلت والله إني أحمد بن حنبل. قال فاعتنقني وضمني إليه، ثم نسي أن يذهب بي أو أن يدخل بي إلى داري، فظل يحادثني ويسألني عن أحوالي حتى أذن للمغرب. قال الإمام أحمد وكان عبد الرزاق يؤخر المغرب. قال فردد الأذان ثم استمر يحادثني حتى كاد أن يخرج وقت المغرب، ثم انطلقنا فصلى، ثم قال ائتيني في الصباح. فجاء الإمام أحمد في الصباح ثم قال له يا أحمد نحن في هذه البلاد لا نعتمد على المال ولكن على الغلة، يعني المواسم في غلات، يعني نزرع بعض القمح أو بعض الثمار فيأتينا هذا المال في هذه المواسم، ولكني نظرت عند أهلي فوجدت 10 دنانير موجودة فخذها لك. فابتسم الإمام أحمد وقال والله إني لفي كفاية. فقال لا تستحي مني، هذا عبد الرزاق يقول لأحمد لا تستحي مني. فقال والله لو أخذت من أحد لأخذت منك، ولكني خرجت ولن آخذ من أحد شيئا. المهم إن الإمام أحمد أراد أن يبحث على عمل في اليمن حتى يواصل التعلم والدراسة عند عبد الرزاق، فسأل عمن يدله على عمل فما وجد عملا. يعني اليمن طبعا معروفة إنما فيها يعني أسباب تؤدي إلى العمل، بعض الزراعات البسيطة وبعض الحرف بالنسبة لأهلها يقومونها. فأراد عبد الرزاق الصنعاني أن يرسل شخصا آخر لا يعرفه أحمد، ظنا من عبد الرزاق أن أحمد قد احتشم منه واستحيا، فأرسل له 3 دراهم، يعني هذه تكفي إلى بعض الأيام بعد ما كان أراد أن يعطيه السرة هذه بالدنانير، 3 دراهم، وقال له اذهب واعطيها لهذا ولا تخبره ممن. فذهب إليه هذا الرجل من من أقال غريب، فأراد أن يعطيه الدراهم فأبى الإمام أحمد وقال لا أخذ من أحد شيء. ثم ذهب إلى المسجد أراد أن يجلس فيه إلى الصباح ليستقر به المقام ولينظر يعني ماذا سيفعل وكيف يعني سيتعامل مع هذا الإمام عبد الرزاق الصنعاني. فدخل المسجد وصلى فيه العشاء، ثم بعد أن صرف الناس قام قيم المسجد ثم قال يا هذا ألك حاجة؟ فقال لا إنما أردت أن أجلس هنا إلى الصباح. قال لا تجلس أخرج. فقال له الإمام أحمد هذا بيت الله وأنا رجل غريب فقال لن تجلس اخرج. فخرج الامام احمد رحمه الله تعالى واراد ان يجلس يستكن على باب المسجد، فكأن قيم المسجد تغيظ عليه فسحبه من ساقي ثم رمى به في منتصف الطريق. في هذا الوقت كان مقابل المسجد خباز، يعني زي فرن عيش هكذا، وخباز يصنع الخبز، فلما رآه أسرع إليه وقال أظنك غريب. قال أحمد نعم. قال ماذا تريد؟ قال أردت أن أجلس إلى الصباح حتى أصلي الفجر. فقال له الخباز هيا معي لتستدفئ حتى الصباح. فكأنه سري عن الإمام أحمد إن وجد مكان يستريح ويجلس فيه. طبعا سؤال، لما لم يضيف عبد الرزاق أحمد وضيف سفيان الثوري؟ الجواب أن سفيان كان عالما وشيخا كبيرا، شيخ يعني أعلى من عبد الرزاق. أما أحمد فكان طالب، وكان العلماء يعني يدربون الطالب على الامتهان والخدمة حتى يصير رجل، يعني ما كان فيه تدليل ولا تقريب ولا هذا. جاء مسافر رغم حب عبد الرزاق لأحمد إلا أنه تركه حتى يعني يستمر ويستقيم مع باقي الطلاب. المهم أن الإمام أحمد جلس عند هذا الخباز، والخباز يعني شغال بقى في عجين ليخبز، فرآه الإمام أحمد كلما طي أو لوى الرغيف ليه أو طواه طيه يسبح ويذكر الله عز وجل، يا يضرب الرغيف طيه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ثم يلقيه في النار لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر. فتتبعه الإمام أحمد ورآه على هذه الحالة إلى قبيل الصبح. الرجل بقى خلص الخبيز بتاعه خلاص وفرغ وبيستعد ايه للصلاة. فقاله الامام احمد منذ كم وانت على هذه الحال؟ ان كده ذكره ما شاء الله ومنهمك في العمل مع هذه العبادة العظيمة. فقال له الرجل منذ ان عقلت نفسي وانا على هذه الطاعة. طبعا العلماء ينظرون الى ما هو ابعد، لان ليست القضية انك تأتي في الصف الأول أو تجد نفسك من الذاكرين أو تجد نفسك من تشعر أنك أفضل الناس وأعلم الناس، ولا الشاهد ما هي الثمرة، ماذا تجد في نفسك من محصلة هذه الطاعات، ما هو السر، ما هي العلاقة بينك وبين ربك. فقال له هذا الرجل، فقال له الإمام أحمد ماذا وجدت من ثمرة هذا؟ انت بطال بلق بتقول لي يمكن 20 سنة وانت نزل تسبيح وتكبير وذكر وكده، فماذا وجدت؟ فقال له الرجل ما دعوته بدعاء الا واستجاب لي. كل اي دعاء في علاقة ما شاء الله مثبتا على هذا، ان دعا الله عز وجل استجاب له، الا دعوة واحدة ما استجاب لي وإني على أمل أن يستجيب لي. فقال له أحمد وما هي؟ قال دعوت الله عز وجل أن ألقى الإمام أحمد. إني أشوف أحمد بنسمع عنه كذا رجل في صفات وفي كذا وكذا. فبكى الإمام أحمد ثم قال يا هذا أنا أحمد. المهم أن الإمام أحمد أخذ الأحاديث من عبد الرزاق وجلس عنده قرابة 2 عامين، ثم بعد ذلك انتقل إلى بغداد، طاف على العلماء والشيوخ، وكان ممن التقى بهم الفضل ابن دكين أبو نعيم، وكان له معه قصة. فكان الفضل ابن دكين يعظم الإمام أحمد أي تعظيم، وكذلك صاحبه يحيى ابن معين. بالنسبة ليحيى ابن معين، أقصد بالنسبة لأمير اليمن قبل أن ينصرف، لما علم بوجود أحمد فأراد أن يرسل إليهم أموال، فجاء بالإمام أحمد ثم قدم له صرة فرفضها أحمد. فقال له إن صاحبك يحيى بن معين وإسحاق ابن راهوي قد أخذه. ودي برضو شيء يخلي طالب العلم في حذر أن يمد يده لأحد. يعني التاريخ بسطر: إن صاحبك يحيى بن معين وإسحاق بن راهوي أخذ، فقال أحمد: أما أنا فلا، لا أخذ. وكان بيعمل في الأبار، اتفق مع بعض العمال كصنايعي يحفر أي شغلان بلقمة بخبز، يعني كسر من الخبز، إلى أن فرغ من طلب العلم عند عبد الرزاق ثم راح. حتى أنه يعني تأخر المعلم بتاعه اللي هو بيشغله، تأخر في الأجرة فذهب ورهن نعليه، وفضل ماشي حافي لغاية ما جات له الأجرة وسدد وأخذ النعلين في رغيف أو رغيفين. طبعا هذا ينبئكم على الحالة التي كان عليها علماؤنا من الشدة. والحقيقة التي يجب أن نعلمها أن طالب العلم إن تربى على الشدة أفلح، وإن تربى على الراحة والدعاء هذا أعظم مفسدة له، ولن ترى عنده استقامة. يعني مهما يدعي إن هو طالب العلم بقى بالأمور الحديثة هذه، ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء وينام كما شاء، ما يعني يمكن أذكر في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي أنه رحمه الله تعالى كان يصلي إلى قبل الفجر، وكان عنده كده فراش يمده ثم يسترخي عليه، فاسترخى فغلبته عيناه إلى طلوع الشمس، فأقسم على نفسه ألا يضع بينه وبين الأرض شيء، يعني حتى ما فيش قماشة. فنام شهرين على الأرض حتى تقرح ظهره وبدنه. إذن تربية العلماء تربوا على الشدة حتى صاروا رجالا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى نال هذه الشدة حتى وصل إلى مرحلة ما شاء الله. فكان بعد ما عاد إلى اليمن بدأوا يدوروا على المشايخ والعلماء، فمن ضمن من تعلموا عندهما الفضل بن دكين أبو نعيم، فكان يحب أحمد جدا، وكذلك يحيى بن معين. وكان أحمد ورع، يعني فيه شيء من الحياء، وكل من رآه عظمه وهابه. فكان يضع أحمد بن حنبل على يميني ويحيى بن معين على يساري، وكان له قارئ يقرأ كتبه، لأن كان أبو نعيم الفضل بن دكين له كتاب، يجلس القارئ يقرأ وهو يسمع. وده يقال إيه مثلا، يعني أنبأنا من الإنباء، فإن واحد يقرأ والباقي يسمع القارئ والشيخ يقر هذا الكلام. فكان الذي يقرأ بينه واحد اسمه أحمد بن منصور الرمادي، كان صوته شجي جميل، ولكن كان في الإتقان دون أحمد ودون يحيى بن معين. فكان الشيخ بقى طبعا اللي هو أو الفضل بن دكين، كان أحمد بن منصور يقرأ وهو إيه يفضل كده إيه يعني مش تنعيسة بقى، عمال إيه يتأمل في الكلام، يغمض كده يعني شوية ويفتح. فظن يحيى بن معين إن الراجل ده بقى اللي بيسرح زي أخونا اللي نايم ورا ده، فظن إن هو يعني بيسرح، فقال لأحمد: لأختبرنه، عاوز أعرف قدراته. فقال له أحمد هو ثقة، قال: والله لأختبرنه. فما زال به أحمد يحذره وهو مصر. فجاء لأحمد بن منصور الرمادي هذا وفضل يتحايل عليه ويلف، قال له: طب وريني الكتاب ده بتاع المهم إيه، ووزعه شوية وخد الكتاب وبدأ يغير فيه بعض الأحاديث بإتقان شديد جدا. يعني مثلا بعد 10 أحاديث يروح حاطط إيه، يغير، بدل مثلا أحمد بن محمد يخليها محمد بن أحمد، أبو عبد الله يخليها أبو عبد الرحمن. المهم أشياء دقيقة جدا يعني تغيب على الحاذق. وراح مسلم لأحمد بن منصور الكتاب وبقى ينحضر الدرس، وأحمد على اليمين ويحيى بن معين على اليسار، وأحمد المنصور جالس، والفضل بن دكين بدأ في السماع لكتابه. فبدأ أحمد المنصور يقرأ، فوصل إلى موضع الخطأ الذي صنعه يحيى بدقة، فانتبه هكذا. طبعا هو بيعمل كده ايه، بيسمع، انتبه. وجحظت عيناه، ثم قال اضرب على هذا، هذا الاسم ليس من حديثي، الحديث ده كله مش بتاعي. ثم استمر في القراءة، فضل ماشي ماشي ماشي وشوية ووصل للغلط اللي صنعه يحيى بن معين، فبرضه راح فتح عينيه وجحظ هكذا وبدأ ينتبه. قال اضرب على هذا ليس من حديث. شوية ورأى برضو ايه فخ ثالث، فقال له قف خلاص، في بقى لعبة موجودة في الايه في الكتاب. فقال للحاضرين اما هذا اللي هو احمد بن منصور رمادي فهو دون ان يصنع هذا، يعني ما عندوش الدقة والفن اللي يجعله يحرف هذا التحريف الدقيق ان يجيب اسماء متشابهة. وأما هذا أي الإمام أحمد فإني أجله عن هذا، وما فعل هذا إلا هذا الخبيث يحيى بن معين. وراح قايم نفض كده نفسه فوق على المصطبة وبرجله، وراح ضربه في وجهه حتى ألقاه على الأرض. طبعا رجله جات على وشه سنانه والدم بدأ ينزل، وطبعا كان الفضل بن كان جمهوره كبير جدا، وترك المجلس ودخل إلى البيت. الدم بيسيل من يحيى بن معين، ولما أحد يقول ألم أقل لك أن الرجل ثقة، لما عرضت نفسك لهذا البلاء؟ فقال يحيى بن معين والله لرفسته إلي أحب إلي من الرحلة إلى كذا وكذا وكذا، يعني أفضل عندي من أي شيء، لأنه تأكد بأن الرجل ثقة. ولكن الشاهد هنا أن الإمام أحمد كان في نظر مشايخه قمة الورع، لا يأتي بهذه الأشياء رحمة الله عليهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقع في فتنة عظيمة جدا، هو في العلم والمكانة كإسحاق ويحيى وعلي ابن المديني وهؤلاء، حتى سئل أبو حاتم الرازي أيهما أعلم، أحمد بن حنبل أم علي بن المديني؟ فقال متقاربان، يعني في قرب بينهم، إلا أن أحمد أفقه. قال أبو زرعة لعبد الله ولد الإمام أحمد إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، يحفظ ألف ألف حديث. فقال كيف عرفت هذا؟ قال عرضت عليه الأبواب فوجدته يحفظها. جاء عبد الله سأل يحيى بن معين، قال أبو زرعة بأن أبي يحفظ ألف ألف حديث، قال أما أنا فعلى يقين أنه يحفظ 750,000، يعني مليون، طبعا ألف ألف يعني مليون، يعني مليون إلا 250,000 متأكد. فقيل كيف؟ قال أسمعها علي في رحلاتي. هم مسافرين كانوا يسمعوا البعض، فالإمام أحمد سمع مليون إلا 250,000 حديث على يحيى ابن معين. طيب هو كان في هذه المكانة وهذه المنزلة من علم الحديث، لما ليس له رواية كثيرة في كتب السنن كيحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وهؤلاء؟ الجواب إذا ذكرت سأخبره بعد أن نذكر المحنة، محنة الإمام أحمد. الخلفاء من بني أمية إلى بني العباس كانوا على السنة، حتى جاء رجل اسمه أحمد بن أبي دؤاد فدخل على الخليفة المأمون بكتب من أهل الكلام، وبدأ يغير في عقائد المأمون، حتى أن المأمون اعتقد واعتنق بأن القرآن مخلوق وأنه ليس هو من كلام الله عز وجل. فقال له أحمد بن أبي ذؤاد يا أمير المؤمنين، يعني ما لك لا تجهر بما تعتقد؟ يعني أنت تعتقد بأن القرآن مخلوق، لما لا تجهر به؟ فقال انتظروا موت يزيد بن هارون. وطبعا يزيد بن هارون هذا كان من العلماء والعباد. انتظروا موت يزيد بن هارون فاخشى ان تكلمت ان يتكلم هو فينقسم الناس وتقع فتنة. فقال ابن ابي دؤاد دعني انا احل لك هذا الاشكال حتى تتكلم وتجبر الناس على خلق القرآن. فارسل اليه عالم على مذهب ابن ابي دؤاد وذهب في بيت يزيد بن هارون وقال له اما علمت ان امير المؤمنين يقول بخلق القرآن؟ عاوز بقى اشوف هيعمل ايه. فقال كذبت والله إني أجل أمير المؤمنين وأعظم أن يقول هذا الكلام، وإن كنت صادقا هيا بنا إلى المجلس في المسجد، والجمهور كبير في المسجد، فقل مقالتك. فذهب هذا الرجل ودخل المسجد وقال له يا إمام يزيد بن هارون، يا إمام إن أمير المؤمنين يقول بخلق القرآن. قال كذب من ادعى هذا، فإن أمير المؤمنين أجله على أن يقول هذا. فسكت هذا، وبهذا أطفأ يزيد بن هارون الفتنة وجعل الخليفة المأمون كما هو لا يتكلم في هذا الباب، لأنه طبعا الناس لو تكلم سيهيجه، فأراد أن يطفأ الفتنة بتهدئة الخليفة المأمون. المهم مات يزيد بن هارون وقام الخليفة المأمون وبدأ نصب سيفا وبدأ يتكلم في هذه القضية، وكل من خالف لابد أن يأتي موثوق مكبل مقيد، وصنع سجن مخصوص في بغداد لكل من خالف هذا القول. المهم أن بعض العلماء وافق وخاف على نفسه، وبقي البعض لم يوافق، فمن لم يوافق منهم من قتل ومنهم من حبس. منهم كان الإمام أحمد فجيء به مكبلا مقيدا ومعه عالم صغير كان دون الإمام أحمد في السن والعلم والمكانة، اسمه محمد ابن نوح، ولكنه كان كشعلة نار. قال الإمام أحمد ما وقعت عيناي قط على شاب أدين ولا أتقى ولا أورع من محمد بن نوح. قال وقد ختم الله له بخير. راحوا جايبين الاثنين، واحد على حمار مربوط والتاني مربوط، وسفر طويل جدا إلى أن وصلوا إلى مكان قبل شاطئ دجلة، فأنزلوهما للصلاة. فسجد الإمام أحمد. الإمام أحمد برضو كان كان من نوع المنزوي، ما عندوش بقى مش محنك، ما كانش بيختلط بحد خالص، فكون انه يصل للمأمون والخليفة والعساكر والكلام ده ما كانش متوقع ولا في الخيال. فسجد الإمام أحمد ثم دعا الله عز وجل ألا يرى المأمون، مش عاوز يشوف. المهم أنزلوهم وصلوا، وبعدين جت مركب وراحوا راكبين في المركب. كان محمد بن نوح عليه المريض، جاء في المركب شوية وجت له سكرة الموت مات. فلما وصلوا إلى الشاطئ الآخر صلى عليه الإمام أحمد فقط، وده يكفي أن يصلي عليه إمام أحمد يساوي أمه. قال إمام أحمد فختم الله له بخير وهو في سكرات الموت. قال يا إمام إني أنا لا وزن ولا ريح، ورغم ذلك ثبتني الله عز وجل، وأنت إمام هذه الأمة، فإياك أن تضعف، فإن الكل ينتظر ماذا سيقول أحمد، ولا يهولنك الوقوف بباب المأمون ولا من هو بعد المأمون، ماكش حاجة. قال فثبتني الشاب الصغير ده. المهم انطلق من الشاطئ الآخر وماشيين، واحد من الأعراب البدو شايف واحد متكتف ومربوط وشوية يحطوه على الحمار وشوية يفكوه، فسأل فمن هذا؟ قالوا هذا طلبة أمير المؤمنين، أي أن أمير المؤمنين عاوزه وطلبه لأنه يخالف أمير المؤمنين. فقال هذا الأعرابي وهل ما يقول حق، أي هذا الرجل، أم باطل؟ فقالوا حق، ولكن يخشى عليه من أمير المؤمنين. فأسرع عليه هذا العربي وقال له: يا أحمد، قد سمعت أنك تقول حقا، فإياك أن يخوفك الباطل فتترك هذا الحق. قال: فثبتني. أمره واخدينه أوصلوا إلى بغداد، وشوية في الحبس في السجن دخل، وشوية لقى المجرمين والعتاولة. الإمام أحمد ما تعودش على هذا أبدا، كان من عند أمه للكتاب، ولما كبر من الدرس للبيت والمسجد ما بيش الكلام ده. دخل وشوية داخل كل المجرمين راحوا قايمين واقفين، الحرامي والنصاب والايه والقاتل، وقف على الباب كده ووقف وراح راكن ظهره وفضل وقف ساكت. فواحد بيسأله من الموجودين كان لص حرامي، قال يعني سمت طبعا سمت علماء ما هو. قال: من أنت؟ قال: أحمد. فقال: هذا الذي خالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أتدعي أنت على الحق؟ قال: نعم. قال: فاثبت، فإني على الباطل، ودخلت هذا المكان أكثر من 20 مرة. يعني أنا حرامي كل شوي أدخل وأطلع وأدخل وأطلع بل 20 مرة. فاثبت. قال أحمد: فثبتني. المهم بإيجاز شديد بعد المأمون تولى المعتصم الخليفة، فأخرج الإمام أحمد وجابه وعملوا معاملة حسنة، وقال له: يا أحمد، إني أحبك، ووالله ما أريد لك إلا الخير، وما أريد أن يقع عليك مني سوء، وهذا العالم ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد ناظره، ووالله إني لحكم بينكما، فإن غلبته أجبرته على الرجوع، وإن غلبك أجبرتك على الرجوع. في قضية مهمة جدا بسرعة كده، وهي أن الدين بالدليل. قال الله، قال الرسول، وما لم نجده في الكتاب والسنة يبقى باطل ولا يصح ولا يعمل به. ولذلك لما واحد يجيب لك يقول لك المسألة الفلانية الدليل قال الله كذا، قال الرسول كذا، طب لو جاب مسألة لا أصل لها في الكتاب والسنة نقول له هذا مسألة إيه؟ باطلة، مهما كانت جميلة مزخرفة مزينة. بدأت المناظرة بين أحمد بن دؤاد وبين الإمام أحمد. أحمد بن دؤاد عنده إيه؟ يعني كلام وتشقيق ومن هذا القبيل، فظل يتكلم ويأتي بقصص، وإن القرآن قديم ولا حديث، وتكلم يا أحمد. فقال له أحمد: ائتني بآية أو بحديث تثبت أن القرآن مخلوق. يروح أحمد بن دؤاد يروح مشقشق على أحمد بن حنبل ويجيب برضو كلام وأنت كذا. المهم فقال له الإمام أحمد: ما تقول به اللي أنت بتقوله ده؟ أقاله الصحابة؟ قال: لا. قال: فلما لم يسعك ما قال به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد طبعا ابن أبي دؤاد طبعا يقول: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال، والله إن دمه في رقبتي. اللهم هيج أمير المؤمنين، حتى بدأ الإمام أحمد يعذب ويضرب ثم يوضع في الحبس إلى أن كانت ليلة ليلة. جاء بالإمام أحمد والخليفة المعتصم جالس ومعه الجنود في سماطين، وجاء بكبارات الدولة والناس ينتظرون على الباب، إن دي الليلة اللي لابد فيها إن أحمد يعترف ويقر بهذه المسألة وإلا سيقتل هذه الليلة. فلما أخرجوا من الحبس قال له الحاجب: إن أمير المؤمنين أقسم بالله قسما لا حنث فيه، إن لم ترجع هذه الليلة ليجعلن دمك هبر. فسكت الإمام أحمد. لما عرف بقى طبعا حس كده إن في مشكلة، فكان إيه كان يلبس بنطال أسفل الثوب، شد التكة حتى إن عذب أو أصاب شيء لا تظهر عورته رحمه الله تعالى. ثم جاء به أمام المعتصم ثم قال: يا أحمد، أنت الآن مخير، إما أن تجيب فأفك قيدك بيدي وأطأ عقبك إلى بيتك وأنادي في الناس أنك إمام الأئمة، وإلا والله لأستشفي من دمك هذه الليلة. فيقول الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، ائتوني بآية من كتاب الله أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلاد واقف. طبعا الإمام أحمد كان رفيع طويل أسمر، كان فيه انكسار رحمه الله تعالى. بدأ الجلاد يضرب. طبعا في نكتة، وهي إن لما جلس الإمام أحمد في الحبس كان خايف جدا من الجلد، فجاب الحرامي اللص ده ودنا منه، قال له: هل جلدت؟ قال: كثير. وكشف عن جلده كل ملام. فقال: كيف وجدت الجلد؟ شكله ايه؟ قال: انما هو اول جلدة، فيتخدر الجلد ولا تشعر بعدها بشيء. فكأن الامام احمد فرح. فالمهم جاء بالامام احمد وبدأ الجلد واقف: اضرب، اجلد. والخليفة يصرخ للجلاد: اجلد، قطع الله يدك، شد، اضرب. ضرب في هذه الليلة أكثر من 80 جلدة، والدم ينزف والثياب تمزقت، ثم سقط على الأرض وما يشك أحد في موت أحمد. المهم يعني ذهبوا به إلى المكان الذي كان فيه، ثم عاد المعتصم إلى بيته وفكر، فقال يقول أحمد: أقال هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب ابن أبي دؤاد: لا. فقال له: لما لم يسعك ما وسعه؟ فلما لا يسعنا ما وسع هؤلاء الذين قالوا لم يقولوا بهذا كالصحابة؟ لما بات المعتصم الليل هذه وهو يخشى أن يموت أحمد، لأن بموته ستحدث فتنة عظيمة جدا بين المسلمين. الإمام بدأ يسأل عن الإمام أحمد حتى يعني انصلح حاله وبرئ، ثم أخرجه المعتصم. خرج الإمام أحمد طبعا بعد بقى الشهود وتطيب خاطر بالنسبة لأهل بغداد وكذا، إلى أن أوصله إلى بيته وأذن له في بعض الدروس المقيدة. ويمكن بقى من هذه الفتنة قلت دروس الإمام أحمد، ولذلك نرى أن غيره انتشر علمه، لأن معظم هؤلاء وافقوا. علي بن المديني وافق، يحيى بن معين وافق. يعني كان ابن المديني إذا سئل عن القرآن يقول: التوراة أو الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه مخلوق. فكان يسمع هذا أحمد يقول: كذب، لا تورية في حق. فهو يقول بصراحة إن هذا كذب. فالمهم الإمام أحمد بدأ الدروس، بس إيه، في حدود ضيقة جدا جدا جدا. طبعا الإمام أحمد كان يعني ظلم شديد جدا، فقرر أنه لا يسامح أحدا ممن عذبه، لأن الإمام أحمد خلعت يده وانهمر لحمه، وظل قرابة فترة طويلة من الزمن، قرابة 2 يعالج من أثار انهمار اللحم من على بدنه وجلده حتى بدت عظامه، ويده اليسرى مخلوعة ما رفش يصحها. حتى كان في ليلة من الليالي فوقف يصلي التهجد هكذا، فذكر العفو ومنزلة العفين عن الناس. فلما كان ساجدا كأنه أشفق على من ظلمه، فدعا الله عز وجل أن يغفر وأن يسمح كل من آذاه إلا رجلين: المعتصم وأحمد بن أبي دؤاد. كلهم خلاص، ما بيش الجلاد واللي كان بيعمل واللي كان بيشد واللي حبس واللي كان بيسحبه واللي كان بيضربه، كل دول معفي عنهم إلا أمير المؤمنين وابن أبي دؤاد. في مرة الإمام أحمد جالس، طبعا يعني كان له علاج خاص ونوم خاص وحياة خاصة من أثر هذا العذاب الشديد الذي ناله. في مرة جالس فسمع ضجة عظيمة جدا في بغداد، فقال: ما الخبر؟ قالوا: عاد المعتصم فاتح العمورية وقهر الروم. انتصر على الروم وفتح أعظم دولة في روما. فبكى الإمام أحمد ثم خر ساجدا وقال: اللهم اشهد أني قد عفوت عن المعتصم، لأنه أعز الله به الإسلام. بقي أحمد بن أبي ذؤاد ما سامحه إلى أن مات رحمة الله عليه. المهم مات المعتصم، وجاء بعد المعتصم، طبعا المعتصم اداله بحبوحة، يعني ممكن يحدث، ممكن يروح يصلي جماعة، ممكن يقابل الناس. مات المعتصم، فجاء الواثق وأعاد مجد الجد والأب ولكن بشدة، فحكم على الإمام أحمد ألا يراه وألا يسمع به وألا يدخل مسجد. حبس، شوف لك مكان كده اتحبس فيه. فظل الإمام أحمد محبوسا طيلة حكم الواثق. بدأ العمر بقى يمر يمر يمر لغاية ما عدى ايه، هيقرب من 80 سنة. مات الواثق، فجاء المتوكل فنشر السنة. طبعا بقى حس كده ان الإمام أحمد ده ضحية الأب والجد والجد، وانه كان محق وانه مصيب وانه هو الصواب وانه على السنة. فقام المتوكل فأحيا السنة ورفع شأن الإمام أحمد. طبعا الموضوع طويل، أرجو أنك ترجعه، لأن السيرة هذه أنا حاولت أن أنا أدمجها، يعني كان ممكن تجلس قرابة 10 مجالس ولا تنتهي، وخاصة سيرة الإمام أحمد. وابن الجوزي صنفها في 2 مجلدين كبار رحمه الله تعالى. المهم أن جاء الخليفة المتوكل وفتح الباب لإمام أحمد واستضافه عنده وأجلسه وقربه وعظمه، إلا أن الإمام أحمد أبى أن يدخل في أمر السلطان في شيء، إلى أن توفي رحمه الله تعالى. الشاهد بقى هنا في موت الإمام أحمد، قيل ما رؤي في التاريخ جنازة أعظم من جنازة أحمد، شارك فيها المسلمون واليهود والنصارى، كل من كان موجود، حتى أنه خرج من الصباح ما دفن إلا بعد العشاء. وذلك في مثل يقول بيننا وبينهم الجنائز. وعاش الإمام أحمد حميدا ومات شهيدا، وأعلى الله قدره، وصار ينادى عليه إمام أهل السنة بحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا الوقت طال شوية، في الأسئلة بقى نخليها الغدا إن شاء الله.